تابوا من ذنوبهم. ومعنى أن التوبة إلى الله لأنه كان كافرا والكافر أعظم قد أتى أعظم الذنوب وأعظم الشرور، فالتوبة من هذا تقبل إلى الله سبحانه وتعالى. كما بهذا قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، قال هذا هو الحق الآن. الحق في التوبة هو لله سبحانه وتعالى، هو الذي يتاب إليه ويستغفر جل وعلا، ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الحق المخلوق مثل ظلمه وتعدى عليه، فمن كان التوبة أن يستسمح هذا الرجل ويمنح العفو عن حقه. أما الذنوب التي لا حق للأب فيها كلها لله وحده، المغفرة لله وحده. حق الله يتاب إليه سبحانه وتعالى. حق المخلوق لا بد يستسمح منه لأن له الحق في ظلمه بقتل أو هرب أو أخذ ماله، فلا بد في التوبة مع التوبة إلى الله ومع اللجأ إلى الله واستغفاره، لا بد في هذا أيضا من استسماح المخلوق وإرضائه أو طلب عفوه حتى يسقط حقه بالسماح أو بالمعاوضة. نعم. المبارك عن الحسن الواجع المسند هو الظاهر بين سلام المسكين وصاحب سلام المسكين ومبارك، الظاهر انهما لم يدرك الاسود بن سريع لانهما واسطه حسن او راجع الاصل مسند الاسود بن سريع المسند المسلم خطا الاشاره النسخة عن الحسن وقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي تابعون الأسود السريع مثل الأسود السريع وسلام المسكين وسلام المسكين. نعم. أو قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مطلعين عنها، ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه، كما قال خاوي أبو يعلى المنصري في مسنده. حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل وغيره قالوا حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحماني عن عثمان بن واقد عن أبي نضرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحماني عن عثمان بن واقد عن أبي نضرة عن أبي نضرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه وابو داود في القدر والنسائي وهذا الخلاني خلان ابن مسكين ابن ربيعه الازدي البصري ابو روح ويقال اسمه سليمان ثقه رمي بالقدر من السابعه مات سنه 67 البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه لا التابعين لا بد بينهم حسن أو هم كذلك محمد المصعب كذلك ثقة من الرابعة أبو داود والسلم بالسماء بالناس من حسن لقيته من حسن

الرجل كرمها ابتغاء وجه الله رواه ابن جرير وكذا رواه ابن ماجه عن بشر بن عمر عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد به وقوله تعالى والكاظمين الغيظ اي لا يعلنون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال وهذا يدل على فضل ذلك وان نظر الخصال الحميده كرم الغيظ. كثير من الناس اذا غضب رفض غضبه وتعدى بالضرب والقتل والسب وغير ذلك، لكن اهل التقوى والايمان واهل البصائر يوفقون لكرم الغيظ ويعينهم الله على كرم الغيظ ويتحملون ويصبرون فلا ينفذون مقرر غيظهم وغضبهم، بل يتحملوا ذلك ابتغاء وجه الله ويتصبرون. الله وعدهم في هذه الاحاديث الكثيره المتعدده الطرق التي يشد بعضها بعضا، وعدهم في خيرا كثيرا، ان الله يكف عنهم عذابه، وانه يملأ القلوب امنا وايمانا، وانه يخير في العين اياها شيء يوم القيامه. هذه فضائل وكرامات وجزاءات متنوعه لهذا الأمر العظيم. فينبغي المؤمن أن يجاهد نفسه في ذلك وألا ينفذ غضبه، ولا سيما إذا كان غضبه في غير طاعة الله ولغير الله فليحفظ نفسه وهواه. أما إذا كان لله فليتأمل وليتثبت حتى لا ينفذ إلا ما يرضي الله ولا يزيد على حد الله وشرعه. أما إذا كان لحفظ نفسه وهواه على ولد او زوجه او جار او قريب او غير ذلك فليحذر تنفيذ الغضب وليتحمل وليصبر، لعل الله جل وعلا يرزقه هذا الخير العظيم من كل الله يكف عنه عذابه يوم القيامه ويكف عنه غضبه يوم القيامه ويملا قلبه امنا وايمانا ويغيره من حر عين ايها شاء، وهذا فضل عظيم وخير كبير. نعم اللهم استعان. نعم سهل بن معاذ بن أنس الجهني مزيد مصر لا بأس به إلا في روايات جدان عنه عن الرابعة البخاري بن أبي المخرج وابن داود والترمذي وابن ماجه. عبد الرحيم بن ميمون ندم أبو مرحوم مزيد مصر صدوق جاهد من الثالثة مات سنة 43 وقيل اسمه يحيى الأربعين. عبد الرحيم بن ميمون المدني أبو مرحوم نبيل مصر صدوق جاهد من الثالثة مات سنة 43 وقيل اسمه يحيى الأربعين. لهذا يكون هذا الإسناد لا بأس به، حسن في نفسه ومع ذلك لو طرق أخرى. ثم قال تعالى والآمين على الناس حتى يخير ورسول العين أي هكذا عنه اللي قبل هذا الشهر لا بعد الشهر حتى يخير ورسول العين أي هكذا نبي مرحوم عن الثاني معاذ عن قال لو كرم غيظا وقادم على ان يفسده دعاه الله على رؤوس الثلاث حتى يحيره غير ان يحرقه. صحيح ولا لا ما شلقت يا شيخ؟ نعم شلقت الجبان اذا كان هو بعض الجبان الله يكرم، هذا من غير طريق الجبان، هذا طريق ابن مرحوم. قل فيما رواه عنه فيما رواه عنه يعني جبان وعن سهل. ثم قال تعالى والآمين على الناس أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمه في أنفسهم فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد وهذا أكمل الأحوال. ولهذا قال تعالى والله يحب المحسنين وهذا من مقامات الإحسان ومن حديث ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا ومن واضع لله ومن تواضع لله رفعه الله. وهذا كله يدل على ان من مقامات الاحسان ومن صفات المحسنين الانفاق في السر والضر